إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شر النفس وسيء العمل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ذاته وأسمائه وأفعاله وصفاته. تنزه ربنا جل في علاه عن الشريك والشبيه والنظير والمثيل والولد والوالد والصاحبة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. خلق الخلق بملته وأنزل الشرائع بحكمته، وهذا ما شاء من عباده بفضله ورحمته، وأضل من شاء من عباده بعدله وحكمته. فالخلائق بين الفضل والعدل. اللهم لك الحمد، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالصحة والعافية والمعافاة. خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا وعافيتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وأصلي وأسلم على خيرة النبيين وأبرك المرسلين وغائب الغر المحجلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وسيدنا وقائدنا وهادينا بإذن ربه إلى جنات النعيم. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى تركها في أمر دينها على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وتسليماته عليه وآله الطيبين وأصحابه الميامين والتابعين والأئمة المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وأن خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في هذا الدين بعد اكتماله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله أن ينجيني وإياكم من النار ومن غضب الجبار. وبعد، يقول الله جل جلاله في كتابه العزيز وهو أصدق قائل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الآية 33 بعد المئة الأولى من سورة آل عمران، والتي يأمر فيها رب العزة والجلال بالمسارعة والمسابقة والمنافسة، وهذا لأن الله عز وجل أسس هذه المؤسسات وخلق آدم وذريته وامتحنهم واختبرهم وابتلاهم ليعلم من السابق. نحن في مضمار أيها الإخوة، نحن في مضمار سباق مسابقين. الله قال كذا، نحن في سباق، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نحن في سباق، الآن نحن في سباق نتسابق إلى الله عز وجل. الله قال كذا، وسارعوا، وقال في موطن آخر وسابقوا. تعرف أنه نحن في سباق، وقال في موطن آخر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال عز من قائل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فراق ومسابقة ومسارعة إلى الله جل وعلا وإلى مرضاته وإلى جنته جل وعلا، وإن كان قد أمر في مواطن أخرى بالسعي، والسعي دون المسارعة. فنودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، سعي المشي خبر، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع في تحصيل الحسنات وإدراك الفرائض والواجبات. أمر بماذا؟ أمر بالمسارعة. وكذلك قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يسعى ماشي يعمل ايه؟ ماشي ينصر دعوة الله ويشهد لرسل الله ويعظمهم. يا قوم اتبعوا المرسلين، يا جماعة يا جماعة يا أمة يا جماعة اتبعوا النبي، اتبعوا المرسلين يا جماعة، الله رسل لكم وتبعون، اتبعوا من لا يسألكم أجرا ومالي لا عبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا في ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قال العماد بن كثير أعلن التوحيد يوم كان إعلان التوحيد ممنوعا وثمنه المهج والأرواح. قال فلما أعلن التوحيد في وجوههم هجموا عليه فوطؤوه بأرجلهم. فجخوه في الجيح، تقول تقولي حلق ما يدبر، فجخوه في الجيح كده كده. لما خرجت أمعاءه بدبره وفاضت روحه فإذا هو يخاطبهم من الجنة. يا ليت قومي يعلمون، يا ريت الناس الفجخوني دي لو كانوا عارفين الحقيقة، يا ريت الناس الكتلوني دي لو عارفين الحقيقة، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وأمر الله عز وجل في تحصيل الرزق بالمشي، سارعة مسابقة وتنافس، في التنافس إلى الله عز وجل وجنته ورحمته، مسارعة في تحصيل الحسنات وأداء الواجبات ونصر دعوة الله، والمشي في الرزق. أحل لكم الأرض ذلول فامشوا، انتم عارفين المشي كراع، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. لان الرزق قد فرغ منه كما قال الله عز وجل في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. اسمع عليك ليش تعمل السبب بس. لكن الله كتب الأرزاق والآجال، فأمر هنا ربنا جل وعلا بالمسارعة. نسارع وين؟ نمشي وين؟ قال فسارعوا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. القرن المغفرة والجنة معاش، وقلوا سارعوا إلى الجنة ندخل خلاص ما سنتهينا. لا لا لا، قال أهل العلم وفي هذا تقديم المغفرة على الجنة فيها إيماءة عجيبة. الإيماءة دي تشرف أن أهل الجنة ما كلهم ملائكة، ما هم ملائكة كلهم، يصدر منهم الخطأ وقد تصدر منهم الكبيرة. ماعز بن مالك صحابي جليل صدرت منه الكبيرة، أصبت حدا فأغمه علي، طهرني يا رسول الله، عشان نقبل منه كده إني في البيجاي، طهرني يا رسول الله. فأمر به فرجل، فتكلم بعض الصحابة فقال والذي نفسي بيدي إنه الآن لينغمس في أنهار الجنة. الآن هس لحظة اللي انتوا بتكلموا بعدي وفي أنهار الجنة، عشان كده قدم المغفرة ليدلل على أن أهل الجنة ليسوا بملائكة، تظهر منهم الأخطاء، لكن إذا صدر منهم الخطأ والزلل والمصيبة والذنب هرعوا إلى الله جل وعلا، كما قال في الآية والذين إذا فعلوا فاحشة. هذول أهل الجنة يعمل فاحشة، يعمل فاحشة يدخل الجنة. بذكر هنا حديث أبي ذر تبع السلام لما تكلم عن فضل عليه دخول الجنة، أبا ذر قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وأبو ذر لسه ما وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق رغم عنف أبي ذر يدخل الجنة. قيل إذا فعلوا فاحشة، الفاحشة معروف أما الزنا واللواط كرم وإياكم الله، فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم عملوا إيه؟ ذكروا الله، ذكروا الله، ذكروا الله، أي ذكروا نظر الله إليهم من فوق عرشه واطلاعه على سرائرهم وعلى نيتهم، وأنهم تعدوا حده وهو ينظر إليهم من فوق عرشه المجيد، وأنه يوقفهم بين يديه يوم القيامة ويضع عليهم كنفه ويقررهم بذنوبهم فيسألهم عن الصغير والكبير والنقير والكبير. لما ذكروا الكلام ده فزعوا إلى الله عز وجل، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا. ده الفريق، عشان كده جمع الصلاة التائب حبيب الرحمن، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب من الذنب وهو عائد إليه كالمستهزئ بربه. لله أفرح بتوبة أحدكم، بتوبة عبده إذا تاب إليه من أحدكم إذا فقد دابته بأرض الفلاة وعليها طعامه وشرابه. دنيا صجيعة خلق، والقربة والجراب الفيه الدقيق واللكل فوق الحمار، والحمارة راحت محلها ما عرف. قال فأتى إلى شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك قال التفت فوجدها دابوات بين مهيت وبين، قال فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال أخطأ من شدة الفرح، وداير يقول شنو ترب اللهم أنت ربي وأنا عبدك، من شدة الفرح قال شنو اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال أخطأ من شدة الفرح. قال فالله أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا. عشان كده وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. لحديث مسلم لما يوقف الله الخلائق بين يديه يوم القيامة وينصرفون بعد الشفاعة قال ينادي منادي ناس في الموقف فليتبع كل أناس معبودهم، يلا أي ناس يمشوا مع الأرسلة كانوا يعبدوه. قال فيتبع من كان يعبد عزيرا عزيرا، ومن كان يعبد المسيح المسيح، ومن كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، أسأل الله فات. قال فتبغى هذه الأمة، أسأل الله أن يجعلني وإياك منها، تبغى هذه الأمة. قال وفيهم منافقون، منافقون لسه معانا ما فارق ما عملتها موحدين، والواحد يفضح يقول الحمد لله وكفى نحن ما بنعرف، لكن ربنا بيعرف. قال فيأتيهم ربه جل وعلا مالكم يتوقف مالكم، قال فيقول هذا مكاننا حتى يأتينا ربه. نحن من هنا ما بنتحرك إلا يجينا ربنا اللي كنا بنعبده في الدنيا، فارقنا الناس في الدنيا من أجله ونفارقهم في الآخرة من أجله. نحن في الدنيا كنا براءنا في النقعة براءنا، وأنت في الآخرة براءة. قال فيأتيهم ربه ويتعرف إليهم، وفي بعض الروايات يكشف لهم عن ساق الكبرياء وتلا، ويوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال فيخرون له سجدا، ويحاول المنافق أن يسجد فيتحول ظهره طبقا فيقع على قفاه. تخيل معي زول ده يقع كده يقع كده، شغلان انت بالمناسبة اسأل انه انا في الرياضة انا في زول عنده دافع قوي يقع كده يروح يلقى نفسه وقع كده. قال ثم يوضع الصراط على على متن جهنم فأقول أول من يجوز، نبع الصلاة أول، سأل الله أن يجعلني وإياك مع الذين يجوزون معه في الزمرة الأولى. قال وتوضع قنطرة، وقفون على قنطرة بين الجنة والنار فتقتص من ظلامات كانت بينهم. هم كلهم أهل التوحيد وأهل الجنة وأهل اليمين، وقد يكونوا من السابعين، لكن هم بيناتهم ده حمر لي ده ده شال لحاجة من ده ده عنده ظلامات بيناتهم في القنطرة دي، يقتص بينهم ويدخلون الجنة وصدورهم كأفئدة الطير. قالوا الجنة ما فيها هناك زول بتلقى محمر لي زول ولا زول شال لي عصاية زول لابس في الشجرة بتاعت هناك. في واحد من الناس قالوا جاي من خلي بالك الليل اللي من جاي طق هنا داير في الوقت. لا لا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا. ولهذا اخي المؤمن الكريم الله جل وعلا بين في دخول الجنه وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه. جنه عرضها السماوات والارض، المغفره قبل الجنه، غفر لك السيئات والزلات بتوحيدك وشئت الجنة، ثقلت موازينك بالحسنات وارتفعت السيئات وشئت الجنة. جنة عرضها، قال لم يتحدث الملك جل جلاله عن طولها، هنا ما أتكلم عنه، قال عرضها. ومعروف عندنا في الرياضيات والهندسة أن الطول أطول من العرض، إذا كان عرضها السماوات والأرض فما طولها؟ لا يعلمه إلا الله عز وجل. ويبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري، قال لما بنى الله جل وعلا جنة عدن لبنة من فضة ولبنة من ذهب، طوبة فضة وطوبة ذهب، قال وزينها بأنواع الزينة والمآكل والمشارب، قال لها تكلمي، كلمت قالت شنو؟ قالت قد أفلح المؤمنون. ليه ما قالت أفلح فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان؟ ما الله عارفهم؟ لا لا، جابت وصف. ليه؟ عشان إحنا نحاول ندخل في الوصف ده، لكن لو جابت أسماء فلان وفلان وفلان ما بيبغوا يكملوا خلاص. يا ترى أسماء وشنو ما فيها؟ لكن جاء وصفا، جاء وصف. ليه؟ عشان نحاول أن ندخل في هذه الأوصاف. هل ذكرهم بجنسهم جعلية ولا شايلية ولا طلاق؟ لا. هل ذكرهم بموقعهم الاجتماعي؟ لا. ذكرهم بماذا؟ بالإيمان، بالتوحيد. قد أفلح المؤمنون، من ذي اليرب؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. أولئك هم الوارثون، يرثون قبعة بتاعت أرض في المقرن، لا، يرثوا الجنة، هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ثم ذكر خلق ابن آدم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فتكلمت الجنة قال: وخلق الله جهنم، أسأل الله أن يجيرني وإياك، اللهم إنا نعوذ بوجهك من النار. قال: فأوغدها ألف سنة، فاحمرت وأوغدها ألف سنة، فابيضت وأوغدها ألف سنة، فاسودت وهي سوداء كالحة. قال: وتحاجت الجنة والنار، الشكل مع بعض. قالت الجنة: فيها الضعفاء والمساكين، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. أصمم مع الله، خلق الدنيا زين، أهل الجنة أتباع الرسل وأهل الجنة الناس المساكين الصغار صغار صغار صغار صغار صغار. سمعان هني وزير، أنا عضو مجلس سيادة، عضو مجلس الوزراء فيه، بس كلهم صغار صغار صغار صغار. قالت: في الضعفاء والمساكين، وسقط الناس، وغالت النار، هي المتكبرون والجبارون والمتفيهون. فقال الله: إنك الجنة رحمتي، أرحم بك من أشاء من عباد، وأنت النار سخطي، وأعذب بك من أشاء من عباد، ولكليكما علي ملؤها. في واحد منكم تسألني أم لا لم تدفن. قال: أما الجنة فلا تمتد حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم في فضله، لأنه وعده، وعد إبلاه. وأهل الجنة كلهم دخلوا الجنة فاضل، الأغلياء خلق يسكنوا في فضة الحتات المدعك. قال: وأما النار فلا تمتلئ يوم نقول لجهنم هل امتلأتي، وتقول هل من مزيد. نار قدر ما يقولها ما كفاك، تقول: والله ما في مشركين ثلاثة كده يجيبون لي يا ذولا مليت، والله يا أخي بك مشركين ثلاثة يجيبون في محلهم. ها، يوم نقول لجهنم هل، قال: حتى يضع فيها الجبار جل جلاله قدمه. هذه من آيات الصفات التي تسقل على الأشعرية، آيات الصفات نثبت ونصدق الخبر ونثبت الصفة ونقطع الطمع لإدراك الكيفية. يضع فيها الجبار جل جلاله قدمه، فينزل بعضها في بعض، وتقول: قط وعزتك، قط وعزتك، قط وعزتك. عشان كده إلى جنة، الجنة دي الطريق إليها مفتوح. نبي عليه السلام في حديث البخاري من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، خلق الله الجنة على ما كان من العمل. الدرب هذا واضح، والله ما تبقى في عبرة، لكن الدرب ترى لا واضح وصفه من شهد، ما بعد من قال، لأن القائلين كلهم في ناس يوم الجمعة في ظل العصر كذا: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كيف يأتي يعني القوم؟ ده فاهم حاجة؟ لا إله إلا الله، ده ما فاهم حاجة، ده قال ألف مرة ونقضها ألف واحد مرة، لكن قال من شهد، والشهادة غير القول. الشهادة تقطب أسئلة مجهود في المحكمة، زي ضرب عليك، ها شاهد الأول، أهل حط المنان، اسمك وبتاع، ها بتعرف شنو عن الناس الشكلين دي، زيد عبيد دي الشكلين، بتعرف شنو؟ الله مولانا القاضي ما بيعرف أي حد، القاضي حيجندك. طيب جاي سيف، جاي سيف ناس أجاب الرمال، أنت ما عارف جاي سيف سهل عليه أعرف رمالك؟ ضيعت زمن المحكمة ويجيبوا الإعلان ودي الإعلان والعسكري جاي ما شو أنت ما عارف أي حاجة؟ عشان كده قال من شهد، الشهادة تقتضي معرفة ما يشهد به، عشان كده قال من شهد، ما قال لا إله إلا الله، قال شهد أن لا إله إلا الله. الشهيد معناته إيه؟ معناته عرف التوحيد بأركانه وأقسامه وطبقه في نفسه. هذا شهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. الغيب يقول لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات، تخلية وتحلية. قال وحده لا شريك له، قال تعكيد، وحده تعكيد الإثبات، لا شريك له تعكيد النفي، وحده لا شريك، وأن محمدا عبده ورسوله. ما كفاية عبده؟ لا لا، عبده ورسوله، تشهد له العبودية. ما كان يقول يا خير خلق الله ما لي من عجوز به سواك عند الحادث العملي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. عليه بعد شعر يعني مربنا من النبي، النبي علم الله، والله الله علم النبي. ما لكم كيف تحكمون؟ الله علم النبي، علم النبي من علم الله، مش علم الله من علم. عشان كده قاعد تشهد له بالعبوديه، يقول لك نور من نور، تقعد تطفي الإنارة تلقف في جريشات الناس تستهبل على الناس، لا ما نور. الله قال قل انما انا بشر، بشر بشر بشر بشر مثلكم، اي مثلكم في البشريه. ابوي معروف وامي معروفه والدولي وين معروف والدايه الولدتي معروفه والمرأة الرضعتي ذاتها في بني سعد معروفة، وقصة حياتي طفولتي كلها معروفة، وآكل وأشرب وأمرض وأصح وأضحك وأبكي وأغضب وأرضى وأموت، بشر مثلكم في البشرية، لكن الفرق يوحى إليه. أنت ما عندك وحي، توحي ما عندك، فرق بين بينك. يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد، عشان كده تشهد له بالعبودية وتشهد له بالرسالة، وشهادتك له بالرسالة يقتضي ألا تقدم عليه قوله. والفاتح فوز يا شيخ علي، الفاتحة دي واردة ما يقول لا علي ما علي ما تري نحرج الناس، يعني نحرج الناس هدينا ولد نحرج الناس. كما عندك قدوة، عندك قصة لدارك، انت ما شهدت له بالرساله في الحته دي. لو في الحته دي شهدت له بالرساله كنت اقول يا ناس كذا نزل اليكم النبي عليه الصلاه والسلام كان بيرفع ايديه يقول الفاتحه، والفاتحه ليه ما نقرا البقره؟ ها البقره العمران، ليش الفاتحه؟ ليش؟ هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فعل، بدعه. عشان كده شهادتك له بالرساله تقتضي ان لا تعمل عملا الا بعد ان تعرف كيف عمله صلى الله عليه وسلم. عبده وعن عيسى، يقول واحد ما نما لعيسى، لا نشهد عيسى بانه عبد وانه رسول، لان شهادتنا له بالعبوديه خالفنا مله النصارى. النصارى قالوا اله، قال عيسى ابن الله، قال عيسى اله، قلت لك الطبيب عيسى عبد. وشهادتنا له بالرساله لخلف اليهود، لأن اليهود قالوا كذاب، يقولون انتم كذابين، عيسى رسول. فاستغنى على المله بعد ان خالفنا اليهود والنصارى، استغنى على مله الحنيف، عبده ورسوله. وكلمته الغاها الى مريم، اي كلمه الاضافه الى الله، اما ان تكون اضافه الصفه للموصوف او اضافه العبد لسيده. بيت الله يعني بيت حق ربنا، وروح الله روح من يعني روح خلق ربنا جل وعلا، وأودعها في رحم مريم وخرجت ليدلل بها كمعجزة تدل على قدرته جل وعلا، وأن النار حق. الزلم اللي يشهد النار حق بيتعدى حدود ربنا، تلقى على عطل أنا غاتس ليه في المعاصي والموبقات. أنت يا شيخ علي في نار؟ والله يا أخي قالوا في نار، ده بلسان حاله ما في نار، لكن بلسان ولسان المقال في نار، لكن بلسانك الافعال نار ما في، لانه الزول بيشهد انه في نار كلما يورد النار يتقيه. ده كان فعلا بيشهد، والجنه حق، والبيشهد انه الجنه حق يشمر لها. تلقى نايم يا شيخ علي في الجنه، والله قالوا في الجنه، ده ما مؤمن انه في الجنه، لو كان مؤمن في الجنه لشمر لها. الا ان من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم. نحمدك اللهم ونستعيذ بك ونستهديك، وأصلي وأسلم على خيرة النبيين وأبرك المرسلين وآله الطيبين وبعد. ويبين طريق الجنة حديث معاذ. الله الصحابة دي الله جزاهم الله خير، الله جزاهم الله ألف ألف ألف خير. معاذ قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. كلنا كايسين للشغلان، انت بعد ما يبعدوك من النار ويدخلوك الجنة تاني عندك حاجة رايحة، عندك حاجة ناقصة، كايسين لحاجة تاني ما كايس لحاجة. قال: يا معاذ لقد سألت عن عظيم ولكنه يسير على من يسره الله عليه، وأسأل الله أن ييسر الله طريق الجنة علينا جميعا. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. شايف التوحيد؟ شايف التوحيد محل وين؟ والله في كل توجيه نبوي أو قرآني التوحيد في القمة. تعبد الله ولا تشرك به شيئا. حققت التوحيد خلاص، تعال بعدك على الإسلام وتقم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا يا معاذ. ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تكسب الخطايا كما يكسب الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، وتلا الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. مالكم سهرين؟ في ناس سهرين تسون تسون تسون، ما قال الليل قفل يحبو. زول عمره 80 سنة يا جماعة، اتقوا الله اتقوا الله، ما تخربوا الحفلة يا جماعة، اتقوا الله. رقصة للأولاد ورقصة للبنات، اتقوا الله. لأن برضو تتجافى جنوبهم، ما ناموا برضو، لكن معلوم. قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من ماله وطمعا في جنته، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يا معاذ ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا وأمسك بلسان نفسك. قال: قلت أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: فكلمت أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخيرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. حقيقة الطريق إلى الجنة فيه أحاديث كثيرة، أحصاها أكثر من 70 حديث، لكن ما لأنه زمن الخطبة خاصة وإنه التوجيهات بتقصير الخطبة لا يسر، لكن دائرنا في الأحاديث دي أوريكم الجنة وصفها كيف عشان نشمر ليها. أخرج الإمام ابن ماجه في سننه من طريق أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل من مشمر للجنة؟ نبي عصاية يقول للصحابة: يا جماعة في ذو المشمر؟ ألا هل من مشمر للجنة؟ قال: فإن الجنة لا خطر لها، يعني ما تخطر على أعدان زول يتصور، وهي ورب الكعبة نور يتلعلع، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومغام في أبد، في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا نعم يا رسول، نحن المشمرون. قال قولوا إن شاء الله، وعليكم والله ما قلت إن تقولوا إن شاء الله، إن شاء الله نشمر. وأخرج الإمام البيهقي في السنن من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا إذا كان ساكنها فيها لم يخف عليه ما خلفها، وإذا كان خلفها لم يخف عليه من بداخلها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وواصل الصيام وأفشى السلام وصلى والناس نيام. قيل: وما طيب الكلام؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهن الباغيات الصالحات كما تحدث. أسأل الله أن يجعلني وإياك من أهلها. وأخرج البخاري في صحيحه من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار يتغاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم يدخلون الجنة، والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمسكنه كان في الدنيا. يعني ما في زول بتلقى في الجنة طاش يا جماعة، وين الحارة الرابعة؟ وين شارع النص؟ درس طاش في ماكلة أيش بيت؟ عارف بيت مين ما يقوم ويمشي طوالي بيت. صلى الله يجعلني وإياكم من أهلها. وأخرج الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء باب صفة الجنة وابن كثير وعفا وعداه إلى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله هل يكون الوفد إلا راكبا؟ أبو الحسن يسأل النبي عليه الصلاة بشرح له في قوله تعالى: يوم نسوق المجرمين يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وفدا. أبو الحسن يسأل النبي عليه الصلاة قال لي وفد لا ممكن يكون سعيد من الوفاة، يقول راكب. وهل يكون الوفد إلا راكبا؟ قال: لا، والذي نفسي بيدي إنهم إذا أخرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها أجنحة عليها رحال الذهب، عليها رحال الذهب شرك نعالهم نور يتلألا كل خطوة منها مثل مد البصر، ويقفون إلى باب الجنة. قال: ينبع من أصلها عينان. أقرأ سورة الرحمن: فيهما عينان نضاختان وعينان تجريان. قال: فإذا شربوا من إحداهما جرت في وجوههم نظرة النعيم، وإذا توضأوا من الأخرى لم تشعث أشعارهم أبدا، فيضربون الحلقة حلقة باب الجنة بالصفيحة. قال: فلو سمع طنين الحلقة فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل. ويا دوب هنا بدك شنو الحلقة الحوراء هناك شنو انتبهت الراجل مالوه راجل جر، خلي بالك من الكلام ده. قال: فتستخفها العجلة. يعني شو تستخفها العجلة؟ يعني عندما من شدة شوقها إلى زوجها تتربش تتربش ميتان راجلة يصل تستخفها العجلة. قال: فتبعث غيمها الخدام بتاع القصر تقول: يا عم شمي أجر أجر، شوف الراجلة قالوا في الباب أجر. قال: فيفتح له الباب، فلولا أن الله عز وجل عرفه نفسه لخر له ساجدا. ذا الغيم، الغيم من هيئته ومن جماله، قال الداخل لو ما أن ربنا عره بنفسه في الموقف قال لخر له سجد يظنه ربه من بهائه وجماله. ده الغيم، ده الغيم، ده الخدام بتاعك. قال: مما يرى من النور والبهاء فيقول: أنا غيمك. أنا الزول الخدام بتاعك بتاع البيت بتاعك الذي وكلت بأمرك، قال فيتبعه فيقف أثره فيقف أثره فيأتي زوجته فتستخفها العجلة فتخرج من الخيمة فتعانقه وتقول أنت حبي وأنا حبك وأنا الراضي فلا أسخط أبدا وأنا الناعم فلا أبأس أبدا وأنا الخالد فلا أضعن أبدا. فيدخل بيتا من أساسه إلى سقفه 100 ذراع. حديث كثير جدا، أنا أحصيتها قريب 70 حديث في وصف الجنة، لكن اخترت لكم هذه لأنه زمن الخطبة والساعة قدامي ما بيسأل. لكن أقول أيها الإخوة، هذه الجنة قال أعدت، مش الآية قالت كده أعدت للمتقين؟ المعتزلة قالوا الجنة والنار ما هي مخلوقات لسه، الله ما خلقك. ليه؟ قالوا لأنه ما معقول، ما يستوي عقلا إنه ربنا يخلق لي جنة وبحر ماشي عسل وبحر ماشي لبن وبحر ماشي خمرة وفواكه، الفاكهة تنجب وزول يأكلها ما في، هذا عبث. والدنيا عمرها 4-5 ألف سنة، 5 ألف سنة الثمرة دي ناجب وزول يأكلها ما في، والبحر جالي يشرب ما في، هذا عبث ما تخلق. قالوا بعدين لما يتحاسب وناس الجنة الرجال يخلق لهم الجنة يدخلوا لهم، ده كلام معتزلة. لكن ربنا جل وعلا رد عليهم في الآيات قال أعدت. أعدت معناها إيه؟ أنا جاهل، أعدت للمتقين. وكلام قالوا ما محبوب، ده خسارة، خسارة أنت ساقيها تشرب ولا حنطل، تقول لك سقع تستمتع بها بابور. يا سبحان الله. جو ثاني لف المعتدل نفسهم إليه جاي، قالوا طيب الجنة والنار دي أبديتان أم أنهما مخلوقتان؟ وإنه طبعا المخلوق يفنى، كل من عليها إيش؟ ويبقى وجه ربي ذو الجلال والإكرام. قالوا إن قلتم أن الجنة أبدية خالدين فيها أبدا شاركت الله في الأبدية، جعلت لله شريك في صفة من الصفات. وإن قلتم، عشان كده منهم كثير قالوا بفناء النار، قالوا النار تفنى تموت والجنة لا تفنى، شجر يتوقع وإبليس ذات ويدخل الجنة وفرعون ذات ويدخل الجنة، شغلات أبديتان ولا ما أبديتان؟ الجنة والنار أبديتان لا تفنى يعني. وهل شاركت الله في الأبدية؟ لا يا معتزلة، لا يا عديمي العقول. هم قالوا نحن بنقدم العقل على النفس، وانتوا عندكم عقل عشان تقدمون عقل، عندكم ما عندكم عقل. عشان كده الأبدية والبغاء لله وحده صفة الذات، صفة الذات تفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال. صفة الذات يعني متعلقة بالذات الإلهية أزلا وأبدا. وأما الجنة والنار البغاء لها إيش؟ صفة الذات لا، من ذاتها الفناء لأنها مخلوقة. لكن الله وعد عباده أن يبغي الجنة لعباده فينعمون، وأن يبغي النار لعباده فيعذبون، ووعده لا يخلف. فالنار والجنة باغيتان بإبغاء الله لهما، والله باغ ببغائه لأن البغاء صفة الله جل وعلا. طيب عشان كده يا جماعة، في الجنة وفي النار، المطلوب منك شنو عشان تمشي الجنة؟ مطلوب منك إيه؟ مطلوب منك أول حاجة تفرد الله بالعبادة. يا فلان، يا علان، يا الغبش، يا الروكة، الملك فقد اللوكة، ويا كيف دي تخليها قبل هنا هنا هنا. قعدت تقول يا الله، قمت تقول يا الله، دي دار الجنة، أنت ما دار على كيف. لكن قسما بالله الذي لا إله إلا هو، مشرك الجنة ما يشمها من خرج إلا أهل التوحيد. ولهذا أخي المؤمن الكريم، الأمر الأول. الأمر الثاني أن تفرد النبي، أفردت المعبود بالعبودية والربوبية، تفرد المتبوع بالمتابعة. وأنا مع فلان، نحن سلام، لا لا، نحن مع النبي عليه الصلاة والسلام بس. والله وتالله وبالله راجل كان يملي عيننا غير واحد، بس النبي عليه الصلاة والسلام. المعانا ورا النبي عليه السلام معانا، وما معانا ما معانا. عشان كده تفرد المعبود بالعبودية وتفرد المدفوع بالمتابعة للجنة تطريق الجنة. هذه الخطبة بقية خليها لوقت ثاني لأن الزمن انتهى. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وارفع مرضك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر لجمعنا هذا ولا تجعل فيه شقيا ولا محروما ولا مطرودا عن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم واشف المرضى ونفس عن المكروبين واغض الدين عن المدينين ووسع لعبادك المقلين واحفظ المسافرين. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فاجر الخير على يديه. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين شرا اللهم فاجعل الدائره عليه. اللهم فاجعل الدائره عليه. اللهم فاجعل الدائره عليه. اللهم ارفع التوحيد واهل التوحيد واذل الشرك واهل الشرك وارفع السنه واهل السنه واذل البدعه واهلها وهيئ لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويذل فيه اهل المعصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. إنك على كل شيء قدير وأنت نعم المولى ونعم النصير وقوموا إلى الصلاة.